إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. امرأة مالك علاقة بها، ما بضرك من قرايبك، مالك أي علاقة بها، أو رجل مالك أي علاقة بينه ولا تعرفينه، يتقدم لك أو تتقدم له أنت، وهي أنت توافق عليها وهي توافق عليك، ويصير بيناتكم المودة والرحمة والألفة والعطف والحنان وإلى آخره. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية من آيات الله عز وجل. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وخير متاعها المرأة الصالحة. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لو تأملنا هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم نظرنا إلى تلك النعمة العظيمة التي لا يعرف قدرها إلا من حرم منها، لعلم أن الحياة الزوجية قد يشوبها شيء من الفتور، ويحصل فيها شيء من المنغصات التي قد تكدر صفوها. ولا شك أن كل زوج حريص على أن تكون حياته الزوجية سعيدة وهنيئة، فكيف يحافظ الزوجان على بيت الزوجية سعيداً آمناً من التفكك والمنازعات؟ علينا أن نعلم أن الشارع الحكيم جعل لكل شيء قدراً، وقرر واجبات وحقوق، فإذا قام كل مسلم بما وجب عليه شرعاً تحقق له كل خير في الدنيا والآخرة. وقبل الولوج في كيفية ترتيب نيات عديدة تنويها الزوجة في طاعتها لزوجها والتزين له، أقول يجب على الرجل أن يتذكر أنه عبد لله تعالى، وكل معروف يقدمه لزوجته محسوم له، حتى اللقمة إذا وضعها في فم زوجته فإنها محسوبة له عند الله تعالى. يستطيع الرجل أن يتعبد الله تعالى باللقمة يضعها في فم زوجته، وتكون له فيها ثواب وأجر عظيم. وليتذكر الرجل أيضا أنه تابع لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الذي يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة. لا يفرك يعني لا يبغض، لا يكره. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. إذا ضج من خلق عندها خلق أحسن خلق آخر تحب جوز، لا رأسا على خلق واحد تكرهها للتالي. والذي يتعدى عليها فليتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. مسؤول عنه أنت، الطعام وتسقيها. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، مسؤول عن أكله وشربه. وليعلم أن الله تعالى سائله عن كل ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. تعال ايش عملت بأولادك، ايش عملت مع مرتك، داريتها ودرت بالك عليها واتقيت الله فيها وعلمت دين الله، ولا خليتها على حل شعره؟ كل هذه ينسأل عن العبد يوم القيامة. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، دار باله ولا ما دار باله، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وليعلم أنه إذا رعاها فله عظيم الأجر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء، سقاها قلاص ماء بيده، وإذا سخصب له قلاص وجاب له ولي يمه أجر، والأجر حسنة. والرسول عليه السلام يقول: ومن كانت له عند الله حسنة أدخله بها الجنة. فلا تستهن بأمر بسيط، قل هذا قلاص ماء شغبه فوق ما تشبعني هم وهم وغم أجلس قلاص ماء لي. أما تجيك الأحاديث هسه، يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: فسمعت هذا الحديث من الرسول عليه السلام أنه إيش؟ إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. قال: فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما أحس منها بتقصير غير متعمد فليصبر وليتذكر أنه من سلالة أبطال. أنت ما زالك مسلم، ما بالضرورة تكون إلا عربي من الأقحاح، لا، ما زالك مسلم، فإن لك في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أصل وسلف وقدوة. تذكر أنك حفيد هؤلاء الأبطال، وكل هؤلاء كانوا ولا بد يصبرون على نسائهم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجل زوجته صيحت عليه، ارتفع صوتها عليه، فقال: والله لا لأشكينك إلى أمير المؤمنين عمر. فراح على بيت سيدنا عمر، وصل يم الباب، سمع زوجة سيدنا عمر صيح على سيدنا عمر، الصيح مو عاد يعني بها إهانات، لكن كلام شوية أعلى صوتها من صوته. قال: قلت هذا عمر الخطاب، الشيطان يفر منه، ماذا سلك طريقا؟ سلك طريقا آخر الشيطان، وهو هو في المدينة يقول: تهيأوا للمغرب، أهل المغرب يخافون، يحكم نص الأرض. عمر بن الخطاب صيح على زوجته: أنا منه؟ خل أرجع. شافه عمر بن الخطاب، لمحه، فتح الباب عسري، قال: تعال أينك؟ فجاء ذاك الرجل، قال: ماذا كنت تريد؟ تتنصت علي؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكني جئتك إلى كذا وكذا، جئت أشكي لك همي، شفتك أنت بنفس المشكلة واقع. فقام رأسا رضي الله تعالى عن عمر، مدرس عند محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إنها تربي عيالي وتطبخ طعامي وتغسل ثيابي وتقم بيتي وتقضي حاجتي، ألا ينبغي أن نتحملها قليلا يا أخي؟ هكذا قال. قال: نعم يا يندار. هذا راح هش يعمل، لكن هذا ليس تبريرا أن المرأة دائما ترفع صوتها على زوجها، ما يجوز رفع صوت المرأة على زوجها، نشوز، نشزت معناته، نسأل الله العافية. نعم، كانوا يصبرون على نسائهم. وليتذكر أنه من الذين هم عن اللغو معرضون، بل أخذوا عاطب الحق معاها، وأنه من الذين هم على صلاتهم دائمون. والمصلي دائما يكون هين لين طيب الطباع، وليتذكر مع صبره عليها أن خير الرجال من راعى وداد لحظة، خير الرجال من راعى وداد لحظة. ولطالما غلبت النساء الرجل الكريم، ولطالما غلبت النساء الرجل الكريم. وكذلك على المرأة أن تتذكر أنها أمة لله تعالى، وكل ما تفعله معه من خير فهي مأجورة عليه، ولتتذكر أنها تابعة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول: إذا صلت المرأة خمسها، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، بل نوافل، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أي أبواب الجنة دخلت، تريد تدخل تدخل. وتتذكري أختي الكريمة أن الحياة قصيرة، فلا داعي لأن تقصريها أكثر بالهموم والغموم. وكوني على يقين أختي الكريمة أنك كلما خالفت شرع الله تعالى ضاقت عليك الدنيا وأحسست بالكدر والوحدة. كثير يجوني على العيادة العمل مالي، والله شيخ أضوج، ضيق صدري وما أطيق أتنفس، أنا أفوت على الأودر أغيب بس أطلع منه، أنا أفوت ببطن البيت بس ما أعرف إيش أعمل، وإذا يجي زوجي يشاور على بالك عباية سوداء، هذه ما من هوسة، هذا ما من فراغ جاي هذه الشعور وهذه الأحاسيس. لما أسأله صلاتك تقول والله شوية وشوية، ما تترك الأكل والشغب تترك الصلاة، وهذا الكلام مع الرجال أيضا يعني الذين يأتون وهم يشكون من هذه القضايا. أشوف لبسة لبسها ما شرعي، ما متحجب حجاب شرعي، تبرج عنده، أقل ما مدوحي غيري، هذا الأمور كلها، والتزمي بصلاتك وطيعي زوجك، تشعر راح تتغير، ما تحتاجين إلى رقية ولا تحتاجين إلى علاج ولا إلى أي شيء. وكثير من هذه الحالات موجودة بهذا المجتمع، لذلك تشعر بالضيق والكدر والوحدة، والكل يصير ضدك يا أختي. ولكن إذا كنت مراعية لحق الله تعالى في كل شيء فسوف تشعرين بمعية الله تعالى معك، وأن التيسير يدور حولك. فأسأل الله أن يثبتنا وإياك على التوحيد ومنهج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقكن يا نساءنا صحبة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته في أعالي الجنان، حيث النعيم والرضوان والنظر لوجه الله الكريم. أختي الكريمة، قبل ترتيب النيات أنصح بالتوبة لله جل وعلا توبة خالصة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه، المصراعين الملبن، عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قال السلف: إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل به الجنة، فيقول إبليس: ليتني لم أوقعه في الذنب. قد ما العبد يتذكر الذنب ويستغفر ويتوب ويندم عليه، الله جل وعلا يمسحه ويدخله الجنة به، لأنه ندم كثيرا وأحس بالذنب وأحس بقيمة وبقدر الله جل وعلا. عند ذلك يقول إبليس: ليتني لم أوقعه في الذنب. إحدى الأخوات تسأل تقول: كنت أؤذي زوجي جدا، كانت تؤذي زوجها، فهل لي من توبة؟ طبعا أنا ما سألته تفاصيل الأذية شون حقيقة، لأنه هذه بيوت أسرار. قالت: أنا كنت كثيرا أؤذي زوجي، هل لي من توبة؟ فقلت لها: أذكر أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: هل لي من توبة؟ وكان قد ألم بذنب عظيم، والمرأة التي تؤذي زوجها مذنبة ذنب عظيم لما سيأتينا من أحاديث. هذه الخطبة مملئة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فأعرض لما جاء على عبد الله بن مسعود هذا الرجل، قال له: أنا ألميت بذنب، هل لي من توبة؟ وذنب عظيم. فأعرض عنه عبد الله بن مسعود، اندار الشكل ما شافه، ما دحق عليه، طعانه ظهره يعني. قال: فأعرض عنه عبد الله ثم التفت إليه، بعدين رجع اندار عليه فرأى عينيه تذرفان من بدموع، فقال له: إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق، فاعمل ولا تيأس. ما زالك تبت وندمت وتبت، اعمل الطاعات لا تيأس، الله تعالى يتجاوز عنك. وقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل، يقصد به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أو كتاب منزل، يقصد به القرآن الكريم. إن العبد إذا عمل ذنبا، ركز على هذه العبارة، ركز يا أختي المسلم على هذه العبارة، إن العبد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين، ثم ندم عليه طرفة عين، سقط عنه ذلك الذنب أسرع من طرفة عين. بس تندم بصدق، يقول تندم بصدق. قال الحسن البصري رحمه الله: لما تاب الله عز وجل على آدم صلى الله عليه وسلم هنأته الملائكة. لما تاب الله على آدم صلى الله عليه وسلم هنأته الملائكة، وهبط عليه جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقالا: يا آدم، قرت عينك بتوبة الله عليك. وفي نص قرة عينك، لكن هي الأصل قرت عينك، قرت عينك. فقال آدم: يا جبريل، فإن كان بعد هذه التوبة سؤال، فأين مقامي؟ أنا إيش صار لي؟ أنا إشنو مكاني؟ مقامي إشنو؟ فأوحى الله إليه: يا آدم، ورثت ذويك التعب والنصب، لأن نحن ذريته يعني، ورثت ذويك التعب والنصب، وورثتهم التوبة، فمن دعاني منهم لبيته كما لبيتك، ومن سألني المغفرة لم أبخل عليه، لأني قريب مجيب. أختي الكريمة، إنك لو كنت صالحة فأنت من سعادة الرجل، وإن لم تكوني كذلك فأنت من شقائه في هذه الدنيا. وتذكري أن زوجك جنتك ونارك، بمصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم لإحدى عماته، جت علينا تشتكي له، فقال لها: انظري أنت أين أنت من زوجك؟ قال: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. فإنه، أي الزوج، زوج عمته، والرجل عموما للمرأة جنتها ونارها. وهاكم إخوتي في الله بعض ما فتح الله تعالى علي لتعلموا نساءكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم، وهاك أختي الكريمة لتنقلي لغيرك ما هي النيات التي نرتبها للمرأة المسلمة لتطيع زوجها. وهذا هو جزء هذه السلسلة: حياتي كلها لله، الثاني عشر، وهو بعنوان طاعة الزوجة لزوجها والتزين له. النية الأولى: تطيع زوجك تنفيذاً لوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. معاذ بن جبل راح الشام، شاف النصارى يسجدون للقساوسة مالهم، فما رجع، قال: هذول قساوسة أشنو يمي من النبي عليه السلام؟ فمن رأى النبي من جاء رجع المدينة، شاف النبي عليه السلام سجد له، قال: لا تفعل. قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لقساوستهم، فمن هم أمامك وعندك وبينك بين يديك؟ شنو هيهم اتجاهك؟ وين أنت وين هيهم؟ أنت أحق بالسجود منهم. قال: لا، لا تسجد إلا لله، أو كما قال عليه السلام. ثم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قال المفسرون: لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. السيدور في خواطرهن أنه حتى تقول له: حتى لو كان يأذيني، حتى لو كان قاسي، حتى لو كان كذا. الكلام يجينا بالتفصيل الآن. النية الثانية: تطيع زوجك وتتزيني له لتكوني من خير النساء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكرهها، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. النية الثالثة: تطيعي زوجك لتتجنبي لعنة الملائكة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. وما أكثر هذا الأباء، هذا الإباء هذا الأيام. والله تجيني مشاكل على المحل يندى لها جبين الإنسانية. قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها، أو في رواية فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح. الملائكة ظلت تقول: لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لأنه بات عنها عليها غضبان. النية الرابعة: تطيعي زوجك لتتجنبي دعوة عليك لا ترد. هذه الدعوة الأولى مع الملائكة لا ترد إلا إذا صلحت الخلل، لكن هذه نية دعوة أخرى تأتيك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله. الله أكبر، قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أوشك أن يفارقك إلينا. النية الخامسة: تطيعي زوجك لتدخل الجنة من أي أبواب من أبوابها شئت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. النية السادسة: لتكوني خير متاع الدنيا. تطيعي زوجك لتكوني خير متاع الدنيا التي ذكرها المصطفى بفمه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. النية السابعة: تطيعي زوجك لضمان دخول الجنة، لضمان دخول الجنة، هذاك لتدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، ولكن هذا لضمان الدخول، ضمان الدخول. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. شريط الإيمان طبعا، يعني ما الكفر كافرين ويرضى عنه يدخل الجنة، المسلمين يعني المؤمنة. النية الثامنة: تطيعي زوجك لتعملي على زيادة عفته، لتعملي على زيادة عفته. من تطيعين وتتزينين له بهذه النية حتى تقللين عفته، عتمنعينه عن حرام، وانت عتمرين بهذا بالمعروف وتنهين عن منكر، قد يحصل وقد لا يحصل. ولذلك انت اذا كانت هذه نية تؤجرين. النية التاسعة: تطيعي زوجك لإدخال السرور على قلبه، وهذا من أعظم الثواب في الجنة، إدخال السرور على قلب الرجل، على قلب المسلم. النية العاشرة: تطيعي زوجك لتقتدي بأمهات المؤمنين، إذ كنا يحرصنا شد الحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النية الحادية عشر، وهذه هي المفاجأة حقيقة، أنا خلتوها بالأخير لأنها المفاجأة، إحنا عندنا بالسلسلة هذه في كل خطبة مفاجأة، وهذه مفاجأة الخطبة هذه، جعلتها آخر شيء. النية الحادية عشر: تطيعي زوجك وتتزيني له لتقبل صلاتك. الله أكبر، يا أبا أنا أصلي 1000 ركعة، 100 ركعة باليوم، وأختم القرآن كل 3 أيام، يا حج إيش عاد تحكي أنت؟ وأنا ما أطيع زوجي وأصيح علينه، وما أدير بالي علينه، وخلي الكنين يديرون بالهم والبنات، أنا صلاتي ما تنقبل، وهاي 100 ركعة باليوم وختمات القرآن؟ نعم، ما أنا قلته، النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عليه الصلاة والسلام: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه، في رواية أبق يعني انهزم، انهزم من مواليه، عبد يمكن اشتغل وصاحبه وانهزم، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، إذا رجع تنقبل الصلاة ماله، يعني أشقد ما هو فطرة المهزوم من بيت سيده هو ما تنقبل صلاته لو يصلي باليوم 1000 ركعة، ولو بالحرم المكي لو بالكعبة يصلي، ما أنا قلته، النبي عليه السلام قال. والشخص الثاني يعني قال اثنان الرسول عليه السلام، ومرات عصت زوجها حتى ترجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، على أبسط الأمور، أسباب أتفه الأسباب، تعصينه وتطلع تنهزم، إذا ما تنهزم تطلع، إذا ما تطلع تعصينه ما تطيعه حتى ترجع إلى طاعته، حتى لو ظل بطن البيت ما تدير باله علينا ولا تطيعه وتسفله أعزكم الله، هذه ما تنقبل صلاة حتى ترجع عن معصيته. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبعث ويجعل الطمأنينة والاستقرار في بيوتنا وبيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخير الكلام كلام الله تعالى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. إخوتي الكرام، تذكروا أول الخطبة، ولا تركزوا فقط على آخرها أو آخر الخطبة الأولى، لأنهن عوان عندكم أسرى. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. والأسير إذا كان كافر وأسير لازم تدير بالك عليه، فما بالك بالزوجة اللي ذكر مواصفاته وخدماته سيدنا عمر. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الخسارة الحقيقية هي خسارة الدين الذي إذا خسره العبد خسر كل شيء. فلا تجعلوا مشاكل البيت تفقدكم دينكم، لأنه لا يخلو بيت من مشاكل قليلة كانت أو كثيرة، ولكنها ما دامت داخل محيط البيت لا أحد يطلع برا، فمن السهل علاجها واحتواؤها. ولذلك فالحذر الحذر من خروجها خارج البيت، وهذا عادة النساء تقع بينه حقيقة، رجل عنده مشكلة يدوس على قلبه ويطلع يروح ويجي وكذا ما يحكي إلا ما ندر، لكن عادة النسوان أول شيء شالت التليفون على أهله، طلعت المشكلة خارج البيت. وأقول إذا كانت داخل البيت من السهل علاجها واحتواؤها، أما إذا كانت خارجه ودخل فيها الأهل سواء كانوا أهل الزوج أو أهل الزوجة، فإن الأمور سوف تزداد تعقيداً ويكثر الكلام، فكل يحمل الثاني الخطأ، ولا مجال للتعاتب والتسامح، بل كل سيطالب برد اعتباره ونحو ذلك. فأهلها يؤلبونها على زوجها، وأهله يحرضونه على زوجته، وهكذا حتى تصل الأمور إلى درجة لا تحمد عقباها. احرصوا على أن يبقى باب التفاهم والحوار مفتوحاً والمناقشة هادئةً، لا تشتم ولا تقبح ولا تضرب، لا تشتم ولا تقبح ولا تضرب، وإن حصل لا تردي عليه. إذا حصل شيء لا تردين عليه، والله جدني امرأة تقول والله احنا مشابك يومين، ايش حلبة المصارعة مشابكين يومين، انت هو مشابك تقول يقول لي كلمة قد له 10، يقول هو يقول اذا اقل الله تقول لي علة، مشابك يسبه ويسبه، هو هي يسبه وهو يسبه، يخالقه وتخالقه، يخالق أبوها تخالق أبوه وأمه هي. تحسبون ما أكو؟ والله أكو. أحد القضاة أصدقائي، بل أكثر من قاضي من أصدقائي، قالوا أحدهم يقول أنا أطلق، أنا زوج أمسك عقد قران باليوم أربع عقود وأطلق 40. 40 يعني 80 بيت تزاعلوا. إذا كل عائلة بها 5 نفرات في 80، أهل الرياضيات خلي يحسبون، 400 واحد تزاعلوا معناته. أشو المجتمع هذا متراص. كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له أمة يكن لك عبدا. واعلموا أن الأسرة المثالية غير موجودة في الدنيا. ركزوا على هذه العبارة يا إخوة، الأسرة المثالية غير موجودة في هذه الدنيا، والرجل المثالي غير موجود أيضا، والمرأة المثالية غير موجودة. ما بالجنة نحن، بس بالجنة أكو هذا الشيء. في الدنيا دار تنغيص ودار نكد ودار كدر، وهي ممر لا مستقر. فلذلك نجتهد لنصل إلى الرقي الإنساني الأسري. وأذكركم بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول لا ينظر الله تبارك وتعالى، ركزوا على هذه الأحاديث، لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها. تقول له جزاك الله خير، والله جزاه الله خير يدير باله علينا. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ما تقطعه وما تشكره وما تقول له ممنوني منك، تقشعه غيق حلو. واسمعوا رحمكم الله لهذا الحديث، أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. قال يا رسول الله هذه بنتي خطبة، وكان اللي خطبة ابن أخونه ورجل مستقيم في زمن النبي عليه السلام. قال يا رسول الله هذه ابنتي، بنتي هذه خطبة ابن أخوي وهي ترفض الزواج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطيعي أباك، اسمعي كلام أبوك يطيعينه. فقالت شوفوا ركزوا على هذا الحديث، والله حديث عظيم هذا. فقالت والذي بعثك بالحق؟ قال لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قالت له والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أتزوج حتى تخبرني ما هو حق الزوج على زوجته، حتى دافع ايش اعمل انا، اطيق ولا ما اطيق؟ قال صلى الله عليه واله وسلم حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحه. القرحه دمامل، في روايه من اعلى راسه الى اسفل قدمه قرح تنبجس قيحا. يقول النبي عليه السلام لو كانت به قرحه فلحستها أو انتثر من خراه أنفه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. أشو الحكي هذا؟ في رواية يقول كان في جسده دمامل تنبجس قيحا ودما من أسفل قدمه إلى أعلى هامته، وهي تلحسه بلسانها تلحس هذا الصديد والدم والجراحة والقذارم من بلسانه وتبلعه ما أدت حقه. إيش تعمل أي؟ قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، ما أطيق، أنا أطيق أعمل هذا الشيء؟ ما أطيق، توم نفسه أشقد. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن، إذا ما تريد تزوجه. هذا هو حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا إخواني، احنا ما بس نحكي نوصي النسوان، نوصي أنفسنا احنا أيضا. احنا مرات نسمع الأحاديث ونقرأ الآيات قوامون على النساء، وهذا هو ينسى ولهن مثل الذي عليهن، ينسى وعاشرهن بالمعروف، ينسى ينسى لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا يتذكر دائما هذا أن تسجد المرأة لزوجها وما يتذكر الأحاديث اللي ذكرناها في حق المرأة في أول الخطبة. واسمعوا إلى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل تزوج امرأة أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها يأكل المهر عليها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. كل حياته زنا، نعوذ بالله نعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم للنساء، خيركم للنساء. آخر الكلام، الحياة الزوجية ليست رحلة قصيرة أو متعة عابرة، ولكنها رحلة طويلة تحتاج إلى عتاد كبير وخبرة متكاملة وأهداف ثابتة. ولكي يحقق الزوجان من خلال الحياة الزوجية السعادة على كل واحد منهم، أولاً تحديد أهدافه في هذه المهمة قبل البداية، قبل ما يتزوج يريد يحدد أهدافه ليش يتزوج. ويجب على الرجل وعلى المرأة أن يجيبان على هذا السؤال: لماذا أتزوج؟ ما هي النية من الزواج؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله إن أبقاني الله ولم يمثني في الجمعة القادمة. أن لماذا أتزوج؟ ما هي النية من الزواج؟ ما هي النية من الزواج؟ نتكلم عنها عن هذا الموضوع في الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني، لا تنسوا مركز الأرقم الإبداعي لتقريب العلوم الشرعية، ولا تبخلوا على أنفسكم بالتبرع. إذا أنت ما تستطيع تعرف أغنياء يستطيعون يتبرعون، حثم على هذا. وإذا يتبرع واحد عن أنت بعد ما وصيته أنت بألف دينار، فهذا الأجر نفسه ينكتب لك. فحثوا أهلكم وإخوانكم وأصدقائكم. عجبني إحدى النساء، حكينا قبل فترة عن هذا الموضوع عن مركز الأرقم، جت جابت لي المغاود ماله، بعناها وجبنا فلوسها واشتغلنا بها، والشغل قائم على قدم وساق، لكن نحن بحاجة إلى دعم. وجزاكم الله خير، ما نفتر على مساجد أخرى، فقط من مسجدنا نحن نجمع، فالذي يستطيع أن يقدم جزاه الله خير، لا يبخل على نفسه ولا على أولاده ولا على أمه وأبيه. يعني أبوك طيب أو ميت تجي أنت تتبرع عنه، هذا صدقة جارية عن أبي، حتى لو طيب يصير، عنك وعن عائلتك يصير. لا تبخلوا على أنفسكم جزاكم الله خير. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا مؤمن آمنا. نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة ألا تجعلنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غمّا عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبّته، ولا محسنا إلا أزدته، ولا منفقا إلا أخلفته، ولا حاجا إلا تقبلت حجه، ولا معتمرا إلا قبلت عمرته، ولا صائما إلا قبلت صومه، ولا مصليا إلا قبلت صلاته، ولا متصدقا إلا رفعته بهذه الصدقة إلى عليين. اللهم ولا مدينا إلا أعنته على قضاء دينه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا من المسلمين ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها خير، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدنا إليها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين، أمانا يا رب العالمين نرفل به بعز الإسلام ونهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر الذائدين عن دينك في كل مكان، اللهم انصر الذائدين عن دينك في كل مكان، اللهم انصر الذائدين عن دينك في كل مكان، ورد الغائبين إلى أهلهم بالخير، وفرج عن المعتقلين الأبرياء الذين قد اكتملت أوراقهم ولم يفرج عنهم، فرج عنهم بأسرع وقت ممكن يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، آمين. اللهم آمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا دائما بإذن الله تبارك وتعالى. وأقم الصلاة.